الأمر الآخر cleanliness. بس قبلها نقول الميرسي، الرحمة. الرحمة غير التواضع، الرحمة غير التواضع. الرحمة أن ترحم من أقل منك، ولا يوجد أقل منك دنو من الكافر. الكافر وإن كان رئيس دولة، أنت تعلم بما لديك من علم من القرآن أنه مهما جمعت له الدنيا فإنه إذا مات على كفره لن يفتدي الأرض ومن فيها لكي ينجو. فهو يستحق الرحمة منك إذا كان طالب للحق. ولو أنك تعلم أنك داعي لله لإنقاذ البشرية من عذاب جهنم لشددت الحيلة ولم تنام، لشددت كل ما لديك من قوة ورغبة وحيوية، بذلته فقط لدعوة الخلق إلى العلم عن الله عز وجل. الأمر ده يستدعي الريسبكتفولنس تو إلدرلي. إذا وجدت من هو كبير في السن، تحرص على أنك تديله احترامه وتشعره بكبر سنه ورغبتك في مساعدته قبل أن يهلك إلى العلم عن الحق، وتؤكد ذلك بأسلوب فيه رحمة وفيه تواضع وفيه حب وفيه رغبة أكيدة في إنقاذ اللي قدامك من الهلاك. الأمر الأخير cleanliness، وده أمر مهم جدا جدا جدا جدا جدا جدا. النظافة هي ترجمتها النظافة، لكن هي باللغة العربية المظهر العام للداعي.